والله متحقق عند ايدي، كمل من ايديك وراء خلاص الان متحقق. في الوضوء ربما نتساهل فيه، في الصلاة هذا التردد لا نتساهل فيه، بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم لانها اضيق بابا من الاربعة، فكان تأثيرها باختلاف النية اشد. يعني لا نريد التردد في تكبيرة الاحرام، ولكن يا ترى لو تردد المعتكف هل يخرج او لا يخرج؟ هذا بابه واسع، هل يبطل حجه او لا، هل يبطل صومه ام لا، هذا بابه واسع. لو حدث في قلبه هذا التردد لا يضر. بعد ذلك قال: والرابع من اركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، والحمد لله رب العالمين.